حصريا على موقع djkimo.com. سدات الوهم نسيت انا مين، وسران الوقت وجر سنين، ايام في العمر عدوا طوال، بندوق المر راضينا بالحال. دول بكوا عيوني وظلموني، حتى انا قلبي كسروا. برسم عالحيط من بخت المايل، ورسمت وجعي في شكل دواير. انا مش زعلان على حد خدعني، ربك ده كريم في الخير لك شاي. كان خاطري جناح بسهولة صفوه، شافوا قلبي زاز بكلام كسروه، هدموا الأحلام منهم لله. ما بقتش بنام جوايا ألام. حصريا على موقع djkimo.com.